القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع ثمرات الموسيقار متعدد المواهب عبد الحليم نويرة الذي غاب عنا في 30 من شهر يناير عام 1985. كان عبد الحليم نويرة من قلائل فنانين الذين تعمقوا في دراسة الموسيقى واستيعاب علومها وأساليبها وآلاتها المختلفة، فقد مارس نويرة كل فروع الفن، فكان من أوائل مؤلفي الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، وموزعا موسيقيا ومؤلفا وملحنا وقائدا ومعلما وخبيرا موسيقيا، وترك في كل هذه المجالات بصماته الواضحة. وامتازت ألحانه بصدق التعبير ووفرة الطرب وبراعة الانتقالات النغمية في بساطة ويسر. ومن ألحان عبد الحليم نويرة تغنينا الفنانة عصمت عبد العليم هذا اللحن الراقص: زهور الوادي بتفتح ومن فرحتها بتصبح عليك يا جميل. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح عسل، مقام حجاز. فرحي كان الفنان عبد الحليم نويرة حريصا عندما يضع أحد الألحان أن يكون مناسبا لمساحة الصوت الذي سيغنيه وأبعاده وإمكاناته حتى يخرج في أبهى صورة. ومن ألحان عبد الحليم نويرة يغنينا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مركب العشاء، ويقول مطلعها: أنا من زمان مشتاق أشوف حبيبي اللي غايب، يا مركب العشاء عديني بر الحبايب. مقام جهار كاه. اشوف الحبايب. الكل متحني عالبر مستني بالزينة والأفراح والقلب متهني من فرح وبيغني نور الحبايب لاح. حشوف أعز الحبايب وأقول له فين كنت غايب. حشوف أعز الحبايب وأقول له فين كنت غايب. ده أنا من زمن مشتاق أشوف حبيبي اللي غايب يا عديني عديني بر الحبايب. عمل المايسترو عبد الحليم نويرة مدرساً بمعهد الموسيقى العربية والمعهد العالي للموسيقى المسرحية، وكان من بين تلاميذه عبد الحليم حافظ وكمال الطويل وبليغ حمدي وشعبان أبو السعد وطه ناجي ودكتور سيد عوض وعلي إسماعيل وعبد العظيم محمد. وكان الفنان عبد الحليم نويرة في ألحانه يتجه إلى تلك التي تحمل نبض الشعب وتخاطب وجدانه وتصور حياته، إلى جانب مجموعة من الألحان الدينية التي تنير القلوب. ومن تلك الألحان يغنينا المطرب القدير محمد أنديل هذا اللحن الديني: يا رافع عيونك تشوف ملك ربك وطاير بروحك وعلى الأرض قلبك. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى. الشرق صفحة وفي الغرب صفحة عليها معاني من القدرة واضحة، وفي الشرق صفحة وفي الغرب صفحة عليها معاني معاني من القدرة واضحة. وفين اللي يقرأ ومين اللي يدرأ من يبتديها ومن بعد آدم ومن عهد آدم بنتهجى فيها. تعالى نسبح لخالق بناها ونوع جمال لها في ليلها وضحاها، ونوع جمالها في ليلها وضحاها، ونوع جمالها في ليلها وضحاها. يا عليا مطالك جناح الخيال وحتى جمالك مطال الجمال، يا عليا مطالك جناح الخيال وحتى جمالك مطال الجمال. يا صفيا يا صفيا وطاهرة وللكل ظاهرة، وساعة ما ندعي بننظر إليك وربك معانا وسامع دعانا، وربك معانا وسامع دعانا وقادر علينا ونوع جمالها في ليلها. باسم المايسترو عبد الحليم نويرة، باسم فرقة الموسيقى العربية منذ إنشائها حتى وفاته، وكتب لها وألف مجموعة من المعزوفات الموسيقية التقليدية والحديثة المتطورة، ومن أهمها مجموعة التحميلات الحديثة والسماعي من مختلف المقامات، والتي استخدم فيها بعض الإيقاعات النادرة. ومن مؤلفاته الموسيقية نستمع إلى سماعي من مقام بياتي، تؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. وهكذا سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع إبداعات الفنان متعدد المواهب المايسترو عبد الحليم نويرة بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.